الحمد لله وكفى والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في كتاب الشريعة بعد المقدمة، وطبعا المقدمة كانت أكثر من 20 مجلسا، وهذا الباب هو باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع، بل الاتباع وترك الابتداع. هذا العنوان يقصد بلزوم الجماعة أي لزوم ما كان عليه السلف الصالح في أول الأمر من الاستمساك بالعروة الوثقى والجمل الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة. هذا هو المقصود بالجماعة، فكل من نبذ ما كان عليه السلف اعتقادا وفهما وسلوكا وتصورا فقد حاد عن الحق وأصاب من الباطل بقدر ما حاد فيه عن الحق. ولذلك لا ينبغي أن يفهم أبدا أن المقصود بالجماعة هنا كل طائفة اجتمعت على أمر من أمور الخير، كان ذلك الخير حقيقيا أو مضمونا، فيمكن لقوم أن يجتمعوا على أمر من أمور الخير ويكون حقيقيا كهؤلاء القوم الذين اجتمعوا على بناء ملجأ أو دار لليتامى أو المحتاجين، فهؤلاء قد اجتمعوا على خير حقيقي، وقد يكون الاجتماع على خير متوهم مثل هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على إيذاء مسلم ظنا أن هذا الإيذاء سيقربهم إلى الله لأنهم استحلوا دمه أو ماله أو عرضه بتأويل فاسد كما صنع البعض من استحلال الأموال والدماء والأعراض والفروج في غير مكان، فسامح الله المتأولين. يدل على أن المقصود بالجماعة ما كان عليه أهل الحق، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الشريعة جاءت لتحفظ على الناس أمورا عدة، جاءت الشريعة لتحفظ على الناس أمورا عدة، تحفظ عليهم دينهم، ولذلك حرم الله تعالى الشرك وأمر سبحانه وتعالى بالتوحيد والقسط، وجاءت الشريعة لتحفظ على الناس أعراضهم ولذلك حرم الزنا، وجاءت الشريعة لتحفظ على الناس عقولهم ولذلك حرم الخمر وما كان في معناه كل مسكر أو نحوه فهو حرام، وجاءت الشريعة لتحفظ على الناس أموالهم فالسرقة حرام وكل مال أخذ غصبا فهو حرام. هذه الضرورات الخمس التي أتت الشريعة لتقريرها وتكميلها وتتميمها وتعطيل وتنقيص ما يخالفها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أي المتزوج الذي له زوجة يأتيها، فإذا ترك زوجته ليأتي شهوته في الحرام فجزاؤه عند الله تعالى الموت، بخلاف ذلك البكر الذي لم يتزوج ولم يصب من النساء ولم تصب النساء منه فحاله في العقوبة أقل فله الجلد أو فعليه الجلد. الثيب الزاني والقاتل للنفس، والمقصود بقتل النفس أن يكون القتل متعمدا من غير شبهة أو خطأ أو تأويل أو إكراه، من غير تأويل أو شبهة أو خطأ أو إكراه، من غير تأويل يمكن لإنسان أن يقتل إنسانا متأولا، كما حدث بين الصحابة عندما حصل القتال بينهم، لقد قاتل الصحابة بعضهم بعضا وهم متأولون لا يقصدون أن يقتل بعضهم بعضا، لا يقصدون ذلك، لا يقصدون حقيقة القتل، بل كانوا متأولين، بل كانوا متأولين، فهؤلاء خارج النهي. الأمر الثاني أن يكون خطأ، القتل خطأ، رجل معه حجر يريد أن يرمي به كلبا يجري خلفه، فعندما رمى الكلب بالحجر مر صبي صغير فوقع الحجر في رأسه فمات ذلك الصبي، أو يقود سيارته وفي مفرق طرق إذا بولد يجري بسرعة فصدمه بسيارته، إذن هذا قتل خطأ. هناك قتل بالإكراه، مثل ماذا؟ رجل يأتي بآخر يربط يديه ورجليه حتى يصير كالكرة، ثم يقذف به رجلا آخر فيقتله، متصورين مع المسألة ديت؟ إذا يربط إيديه ورجليه، بعد ما يربط إيديه ورجليه مشايله هيلة بيلة ورمي في واحد، فعندما رمي بذلك رجل قتل. إذن أنا لم أقصد القتل، ولكن كنت أدادا للقتل، نعم، ولكن دون قصد مني، بل كنت مكرها على ذلك. فالقتل الذي فيه القود، الذي فيه القصاص، اللي هو القتل العمد، القتل العمد من غير شبهة تأويل أو خطأ أو إكراه أو نحو من ذلك. والثالث التارك لدينه، التارك لدينه. يعني تارك لدينه؟ أي التارك لدين الإسلام، التارك لدين الإسلام. يعني لو أن إنسانا ترك النصرانية إلى الإسلام هل يكون تاركا لدين يقتل؟ طيب رجل ترك اليهودية للإسلام يكون تاركا لدين يقتل؟ لا. أمال ما المقصود بالدين؟ الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فكل من دخل الإسلام وخرج منه فهو مرتد يجب قتله، ده حكم الإسلام. كون القوانين الوضعية الفاسدة ليس في دساتيرها مواد دستورية تنص على معاقبة المرتد فهذا هو الفساد بعينه، لكن قانون الله عز وجل فيه أن المرتد يقتل، أن المرتد يقتل. والعجيب أنه في هذه الأيام خرجت صيحة عند بعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين، مسألة خطيرة جدا، اليومين دول بنسمع كده مصطلحات عجيبة، المفكر الإسلامي، كثير جدا، كل من هب ودب صار مفكرا إسلاميا، لدرجة أن بعض الممثلين السابقين صاروا مفكرين إسلاميين. بعض هؤلاء المفكرين الإسلاميين قالوا ليس هناك في الإسلام عقوبة للمرتد، بل إن الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين، ويقول لا إكراه في الدين. نعم هذه آيات، ولكن لكم دينكم ولي دين، أين نزلت هذه الآية؟ أين نزلت هذه الآية؟ سورة الكافرون أين نزلت؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. طيب الأمر الثاني لكم دينكم ولي دين، فلا أطلب منكم أن تغيروا دينكم ولن تقدروا أن تغيروا ديني، ما الضير في ذلك؟ هو نصراني أو يهودي يبقى على نصرانيته أو على يهوديته ولكن يدفع الجزية، ما الضير في ذلك الأمر؟ المسلمون لا يفرضون دينهم على أحد، ولكن من دخل الإسلام فلا ينبغي أن يفكر في الخروج منه، لأن الخروج من الإسلام ردة والمرتد كافر، والمرتد كافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، حديث جليل طيب أخرجه الإمام مسلم وغيره. أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وأمرهما أن ييسر ولا يعسر وأن يبشر ولا ينفر وأن يتطاوع ولا يختلف، فكان كل منهما إذا اقترب من أخيه زاره في الله زاره في الله. فخرج معاذ بن جبل يوما لزيارة أبي موسى الأشعري فوجد رجلا قد اجتمعت يداه إلى عنقه والناس حوله، اجتمعت يداه إلى عنقه مربوطة للأفت والناس حوله. فقال معاذ وكان راكبا بغلته: ما شأن الرجل؟ لماذا ربطتموه؟ ولماذا أتيتم به إلى هنا؟ قالوا: إنه ارتد بعد إسلام. قال: اقتلوه. قالوا: ما جئنا به إلا لذلك، ما جئنا به إلا ليقتل، انزل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل، لا أنزل حتى يقتل. ده فهم الصحاب، ده فهم الصحاب. قالوا: انزل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل. فقتلوه. طب قتلوه بعقوبة إيه؟ أو بتهمة إيه؟ بتهمة الارتداد. إذا عندنا في الإسلام عقوبة المرتد الموت، مش حاجة أكثر من كده، الموت. طيب، والحديث له تمام وسياق عندما قال معاذ لأبي موسى: أبا موسى كيف تقرأ القرآن؟ فقال: فوقه تفويقا. ثم قال له أبو موسى: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأ من أول، أو أنام أول الليل ثم أقوم فأقرأ ما تيسر لي من القرآن، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن التارك لدينه هذا يقتل، المبدل أو المفارق للجماعة، المفارق للجماعة، الجماعة أي الجماعة التي اجتمعت على دين الله عز وجل، فلهم إمام ممكن يفيئ الفيء ويجيش الجيوش ويحمي الثغور ويرعى المسلمين ويحفظ بيضة الإسلام ويحمل هم الدين. هذا الإمام وجماعته لا يجب أن يخرج عليه. ولذلك حيثما خرج رجل على المسلمين وإمامهم فاقتلوه، هو كده، طالما أن المسلمين قد اجتمعوا على إمام يقيم الشرع فيهم فلا يجوز الخروج على هذا الإمام، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان فاسقا، طالما أنه مقيم على شرع الله عز وجل فلا يجوز الخروج على ذلك الإمام، حتى لو كان ظالم، حتى لو باغي، حتى لو فاسق، حتى لو باغي وظالم وفاسق. فهنا باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، والنهي عن الفرقة أي الاختلاف، فالاختلاف شر والنهي عن الفرقة. بل الاتباع، أي بل يجب أن نلزم الاتباع. وسبق لي في المجلس الفائت أن بينت لكم معنى الاتباع وترك الابتداع. والابتداع هو إحداث طريقة في الدين مخالفة للشرعية يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. وسبق في مقدمات هذا الكتاب أن أفردت درسا مفصلا عن البدعة وكيفيتها وأدلتها وأقسامها إلى غير ذلك. قال محمد بن الحسين وهو الآجري عليه رحمة الله: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم. انظر، لما افترقوا في دينهم هلكوا، لما افترقوا في دينهم هلكوا. وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، البغي والحسد، آفتان عظيمتان لا تصيبان قلب عالم إلا أفسدت، البغي والحسد. وغالبا البغي والحسد لا يصيبان إلا من تقلب في نعم الله، أو لا يصيبان إلا من كان في قلبه شيء ممن أنعم الله تعالى عليه. يبقى إما الأفتين دول البغي والحسد تصيبان من أنعم الله عليهما، من أنعم الله عليهما بالسلطان بالسلطان، أو تصيب أحدا ممن يخالطهم ويتمنى زوال ذلك الأمر عنهم. هاتان الآفتان أقول تصيبان أصحاب السلطان. وسلطان قسمان، سلطان علمي وسلطان مادي. السلطان العلمي اللي هو سلطان الحجة والبيان، ده سلطان علمي، قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل في عندكم برهان سلطان تخرجوه لنا، وقال الله تعالى في سورة الرحمن لا تنفذون إلا بسلطان، فسمى الله تعالى العلم سلطانا. وهناك سلطان مادي اللي هو سلطان السيف والسنان. فأهل الدنيا من أصحاب السلطان من الأمراء والرؤساء يصيبهم الحسد والبغي، يصيبهم الحسد والبغي. وأهل السلطان العلمي من العلماء وطلبة العلم أيضا يصيبهم البغي والحسد. إذن كل من تقلب في نعمة السلطان فإنما يصيبهم من البلاء الحسد والبغي إلا من عصمه الله عز وجل. ولذلك ننصح إخواننا من طلبة العلم أنه لابد من التخلق بالأدب قبل الطلب، لابد من التخلق بالأدب قبل الطلب. اطلب علما قليلا، اطلب قبله ومعه أدبا كثيرا. فقال الشيخ الأجري فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا، فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة. الجماعة لن تتحقق إلا بتحقيق ما كان عليه الرعيل الأول من إقامة الدين. ليس المقصود بإقامة الجماعة أن يتحد الناس وهم قلوبهم متفرقة الأهواء، تتشعبهم الأهواء، لا، ولكن لابد أن يتآلف الناس في اعتقادهم. فإن التوحيد قبل التوحد، فإن التوحيد قبل التوحد. لقد رأينا في أكثر من مكان من دول العالم كيف أن المسلمين كانوا أشتاتا، كانوا أشتاتا، هناك الرافضة وهناك المتسننة وهناك الصوفية الطرقية وهناك الصوفية الملاحدة وهناك قطاع الطرق من اللصوصية، كل هؤلاء اجتمعوا من أجل هدف واحد، اجتمعوا من أجل هدف واحد، وهو إسقاط الحكومة الشيوعية في كابول. وعندما سقطت الحكومة الشيوعية في كابول ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ انقلب هؤلاء الرفقاء إلى فرقاء، وحمل السلاح بعضهم ضد بعض، وسالت الدماء أنهارا مما جرأ عليهم أعداء الله من الرافضة والصليبيين فاحتلوا ديارهم. ولذلك لابد من التوحيد قبل التوحد، التوحيد قبل التوحد. ما يقولش احنا لابد ان نجتمع لتحقيق الهدف، طالما هدفنا واحد قتال امريكا بنتحد، لا، فلابد من تحقيق التوحيد اولا، لابد من تحقيق التوحيد اولا. دي مسألة منهجية جوهرية عظيمة جدا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة. وقلت لكم أن المقصود بالجماعة ليس الطائفة بعينها، لتزعم كل طائفة أنها المقصودة بالجماعة، كلا، ولكن المقصود بالجماعة ما كان عليه السلف الأول. وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا من سلف ممن سلف من علماء المسلمين، كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. فإن قال قائل: فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة: وأرجو إن الآيات التي تذكر تحفظ، الآيات التي تذكر تحفظ. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجه الدلالة في هذه الآية أن الناس كانوا متحدين أمة واحدة، ثم بعد ذلك حدث بينهم الخلاف وحدثت الانحرافات، فبعث الله تعالى النبيين مبشرين لمن أطاعهم ومنذرين من خالفهم. فما الذي حدث؟ الذين أوتوا علم الأنبياء من أهل الكتاب اختلفوا بعدما أوتوا ذلك العلم، وهذا الاختلاف بغيا بينهم، ولكن الله تعالى يهدي المؤمنين إلى طريقه المستقيم وصراطه القويم، وهذا فضله سبحانه. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ويستفاد من هذه الآية أن الله تعالى كلم بعض رسله، منهم من كلم الله، الله أي إن الله تعالى هو الذي كلمه، ورفع بعضهم درجات أي في الجنة، ورفع بعضهم درجات أي في الجنة، لأن الدرجات إنما هي في الجنة، فالجنة درجات بعضها فوق بعض. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد الأنبياء من بعد ما جاءتهم البينات. سبحان الله، إذن الاقتتال بين أتباع الرسل إنما كان بعد أن جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البغي أي الاعتداء أو العدوان، البغي العدوان، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى في سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما، أوتوا علما، إن بعض الإخوان الكرام الطيبين كل جهد إن هم يطلب العلم، أمر حسن وطيب، ولكن هل طلبوا العلم ودي مسألة تكلمنا عنها في المقدمات، تكلمنا عن مفهوم العلم وماهية العلم وكيفية طلب العلم ولماذا يطلب العلم وإلى متى يطلب العلم، كلمنا في كل هذه الأقسام. لو تذكرون كلاما طويلا ارجعه معناه أننا سنعيد هذه المقدمة مرة ثانية، ولكن الملخص أنك لابد أن تحدد، أن تحدد ما هو العلم الذي ينبغي أن تطلبه، لابد أن تحدد لماذا تطلبه، لماذا تطلب ذلك العلم، أن تحدد كيف تطلب ذلك العلم، أن تجيب عن ذلك السؤال إلى متى أطلب العلم. وقلت لكم بأن طلب العلم إلى الممات. قال محمد بن حسين رحمه الله: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض، أي اعتدى بعضهم على بعض، واستطال بعضهم على بعض، وحقر بعضهم بعضا، وأزرى بعضهم ببعض، وحسد بعضهم بعضا، حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. إذن الهلكة بتكون بعد الإيه؟ بعد الفرقة. الهلكة تكون بعد الفرقة. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا، واصبروا. لماذا قال اصبروا بعد ذلك؟ لأن الائتلاف يحتاج إلى الصبر، ومخالطة الناس تحتاج إلى الصبر. ما جعل الله تعالى اثنان متوافقان في كل شيء، فلا بد من حدوث بعض الاختلافات، بعض الاختلافات النفسية البشرية الطبيعية الذوقية العرفية العقلية العلمية الثقافية، أي خلاف. فهذا الخلاف بين الأناسي قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى الاختلاف. فواجب على المسلم أن يصبر حتى لا يكون ذلك الاختلاف سببا لهلاكهم. ولذلك قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وإيه؟ واصبروا، اصبروا. وقيل أن اصبروا يعود إلى الموضع الذي من أجله سيقت الآية، أي اصبروا في مواطن القتال، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله عز وجل أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا الكريم من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا الاعتصام بماذا؟ بحبل الله. إيه حبل الله؟ ما هو حبل الله؟ الوحي. الوحي هو حبل الله. فمتى اعتصم المسلمون بالوحي نجوا، ومتى تركوا هذا الحبل وانقطع عنهم النجاة هلكوا. واعتصموا بحبل الله، وبعدين قال جميعا، حال من الضمير الموجود في قوله اعتصموا، يبقى اعتصموا جميعا. إذن هذا الحال يعود على ماذا؟ يعود إلى ذلك الضمير الموجود في قوله اعتصموا. يبقى كأن المطلوب أن الناس تعتصم وهم مجتمعون. إذن من أعظم دواعي الاعتصام الائتلاف والجماعة، من أعظم دواعي الاعتصام الائتلاف والجماعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الواحد أو المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. ليه؟ حرصا على الائتلاف، حرصا على الجماعة. ولا أريد أن يصيبنا من الحساسية لكلمة الجماعة إن أذهاننا تذهب بعيدا إلى الجماعات الموجودة على الساحة. لا، هذه ليست هي المقصود بكلمة الجماعة الموجودة في الحديث، ولكن المقصود بالجماعة الطائفة التي تجتمع على الخير. نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. شوف الكلام وجماله، آيات عظيمة جدا. يبقى كنتم أعداء، شوف مثلا القتال الذي كان بين الأوس والخزرج، قتال عنيف جدا بين الأوس والخزرج في يوم يعني عصيب جدا في تاريخ يثرب، يسمى يوم إيه؟ بعاث. قعدوا يقتلوا بعض قريب من 5 سنوات. عندنا قبيلة اسمها عبس وذبيان، قعدوا يقتلوا بعض حتى كادت هاتين القبيلتين أن تفنيا، كادت أن تفنيا من أجل أن حصانا سبقه حصانة. إزاي أن الفرصة تسبق إليه الفرس؟ قامت حرب ضروس عوان بين هاتين القبيلتين كادت أن تقضي عليهم. وهناك هذا الأمر كان موجودا ذائعا شائعا في جزيرة العرب أو عند العرب. إيه اللي حصل عندما جاء الإسلام؟ حول هذا العداء إلى إلف، فقال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من الذي ألف؟ الفاعل هنا يعود على من؟ على الله عز وجل، أي فألف الله بين قلوبكم. إذا التأليف القلبي ليس لأحد من الخلق، التأليف القلبي ليس لأحد من الخلق. يعني لو إن إنسان أنفق ما في الأرض جميعا ليؤلف قلب إنسان ما ألفه إلا بإذن الله. قال الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إيه؟ ها قولوا معاي، ولكن مين؟ الله ألف بينهم. يبقى الله هو الذي يؤلف بين قلوب العباد حقيقة يعني، ولكن الله ألف بينكم. وهنا قال سبحانه وتعالى واذكروا، دي نعمة عظيمة جدا. كان الأول الأوس والخزرج أعداء، وبعدين أهل المدينة وأهل مكة أعداء، وبعدين أهل الطائف ما يحبوش مش عارف إيه فأعداء، وبعدين عندنا أهل مضر وربيعة أعداء الله، وبعدين بعد كده عندنا ذبيان أعداء. كل قبيلتين بينهم عداوة، وبينهم طارات وجاهليات وعداءات ودماء وما إلى ذلك. أتى الإسلام فأذاب كل هذه العداءات، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة عظيمة جدا. طيب وإيه كمان النعمة كمان الجميلة؟ وكنتم على شفا حفرة من النار. الشفا شفير الحفرة هو أضعف جزء في الحفرة، بحيث لو وقفت عليه هويت إلى قعره. يعني الحفرة شفير الحفرة هو أضعف مكان في الحفر. لو واحد مثلا بيحفر بير، وأيام زمان كان الحفر مفيش بقى بيحط بقى على الشفير البير طوب حراري ويعملوا بالأسمنت، لا فبيحفرهم تحت وخلاص. فالشفير اللي هو حافة البئر، لو واحد وقف على شفير اللي بيحصل له بيسقط. فانظر إلى ذلك التشبيه الجميل. فالقرآن ده حاجة روعة ما شاء الله. شوف التشبيه الجميل، وكنتم أي أيها العرب أيها الناس، أيها العرب ويا أيها الناس، الناس كلهم. طب إيه الدليل الناس كلهم كانوا على شفا حفرات من النار؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض، إن الله إيه نظر إلى أهل الأرض فما قتل عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يبقى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل الله أهل الأرض جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. يبقى كل أهل الأرض سخط الله عليه، يبقى كانوا على شفا حفرة. طب الحفرة دي حفرة مية؟ حفرة مية لا، لو حفرة مية واحد وقع في المية هيتبل بس هيطلع، هيتبل بس يطلع. وربما كان الجو قائضا فلو وقع في حفرة الماء لكان من جملة الخير. دنيا حر وصحراء، لو وقع في بير مية كويس حلو. طب ما الحفرة دي حفرة ايه؟ حفرة نار. يا انظر، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. من الذي أنقذكم؟ الله، فأنقذكم منها. قال سبحانه: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما شاء الله. ولتكن أيها المؤمنون الذين أنعمت عليكم بتأليف القلب وأعنتكم على الهداية وأنقذتكم من شفير جهنم، ها، ولتكن منكم أنتم، مش من أي حد ثاني، مش أي حد ثاني، ولتكن منكم أمة، أي طائفة، يدعون إلى الخير، الخير أي إلى الدين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الدين، ولكن خص بالذكر بيانا وتنويها إلى فضله وشرفه. فمن أفضل شعب الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأولئك أي الموصوفون فيما سبق، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل، أولئك هم المفلحون. جميل، انظر بقى للنهي بقى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذا اليهود والنصارى اختلافهم وضللهم وهلكهم كان بسبب جهلهم ولا كان بعد علمهم؟ كان بعد علمهم، إذا لا عذر لهم عند الله تعالى. قال تعالى أيضا: شرع لكم من الدين، في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما الذي وصى الله تعالى به الأنبياء وفرضه عليهم وحثهم عليه ودعاهم إليه وألزمهم به؟ هو ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. جعل الله عز وجل ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين، المراء كالجدال، ويتبعون ولا يبتدعون. فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة هود، يعني هذه الآية للتدليل على أن الله تعالى جعل الخلاف سنة كونية في خلقه لإحداث التمايز وإيجاد الجزاء ومن ثم إدخال الجنة والنار. الدليل على ذلك قوله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فبين الله أن الناس كانوا أمة واحدة، قوله ولا يزالون مختلفين، التعبير بلفظ المضارعة دلالة على الاستمرار، التعبير بلفظ المضارعة دلالة على الاستمرار. فدل ذلك على أن هذه السنة سنة الخلاف القائمة بين الناس هي سنة مضطردة موجودة إلى أن يشاء الله. ليه؟ ليحدث التمايز، ليضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله تعالى أن يهدينا. ثم إن الله تعالى أمر نبيه أن يتبع ما أنزله إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه، ففعل صلى الله عليه وسلم ما وافق النبي عليه الصلاة والسلام أمة قبله في أمر يخالف شرعه أبدا، بل إن شرعه جاء لينسخ ما قبله، وما وجد خيرا ممن قبله إلا جاءت شريعته متممة داعية إليه. يعني ما من خير موجود في الشرائع السابقة إلا وهذا الخير موجود عند الإسلام، بل إن الإسلام دعا إليه خلق الصدق والأمانة والبر والوفاء والقوة والنجدة والمروءة وإلى غير ذلك، كل هذه الأخلاق دعا إليه الإسلام، وكل الشرائع وكل الأنبياء أتوا بالدعوة إليه. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليحاربها، بل أتى ليقررها، بل ليدعو إليها، بل ليجعلها من أصول الدين. أما الأمور التي ليست من دين الإسلام فلا يجوز أبدا أن يستدل لها في غير شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منفعش إن أنت تستدل على حاجة مخالفة للسنة أو حاجة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بفعل السابقين، ما ينفعش. ولذلك يعجبني قول محمد بن سيرين، رأى قوما يلبسون الصوف على أجساده، جايبين كده جباب من الصوف الخشن كله شعر كده وخشن جدا يلبسونه على أجسادهم، فقال من هؤلاء؟ طبعا ده شيء صعب جدا، تصور كده لو مثلا صوف خشن زي الحبال الخشنة كده وتلبسها على ايه؟ على جسدك من غير اي ثياب داخلي. سأل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المتنسكون. شوفوا الكلام، المتنسكون ماشيين بقى لابسين الصوف ده هو بقى والخشن ده هو، وماشيين رقبتهم كده مدلدل على صدرهم كده، وماشيين ميتين هم في طريقهم كده. قال يتشبهون بمن؟ فقيل له يتشبهون بعيسى بن مريم. يزعم بأن عيسى كان يلبس الجباب من الصوف على جسده زهدا وتنسكا، فقال هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، فكان في هناك شعار ودثار، وسمي الشعار شعارا لأنه يلي الدثار من جهة البدن موجود. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحدة، لا بأس إن الإنسان يلبس ثوبين، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوبا سابرة حبرة، ولبس النبي عليه الصلاة والسلام القطنية، وكانت له جبة من القطن، فليه احنا بقى نحرم القطن على نفسنا ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه لبسه. واهدى اليه المقوقس عظيم مصر جبة من قطن فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. بل ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه حلة حمراء، قال بعض اهل العلم وكانت سيراء، سيراء يعني ايه؟ سيور، يعني سير احمر وسير مثلا ابيض وسير مثلا كده، يعني زي الملابس المألمه، لبسها النبي عليه الصلاه والسلام، وكان مطامنا راسه، وان جبهته لا تلامس عنق راحلته تواضعا لله عز وجل. ما دخلش بقى مكه كده فاتح صدره كده ومتكبر، لا، متواضعا لله عز وجل. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى نترك هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنأخذ هدي غيره ولا نتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ده سورة الجاثية، ورزقناهم من الطيبات. شوف بقى الكرم بتاع ربنا على بني إسرائيل، إباتهم الكتاب، الكتاب الكتاب أي الوحي، والحكم والنبوة. والحكم والنبوة، الحكم السلطان، النبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين أي في أزمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر أي آيات على مثلها يتمسكون ويهتدون، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سبحان الله، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا رسولنا على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم ساق الإمام الأجري بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وفي قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إلى قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. المراء اللي هو الجدال على وجه المغالبة، الجدال على وجه المغالبة، فالجدال إما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما. فإن كان الجدال لإقامة الحق ودفع الباطل وإظهار الحجة وإقامة المحجة وإزالة الشبهة، فهذا من جملة الحق الذي أمرنا به وندبنا إليه أي دعينا إليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ها، إلا بالتي أحسن. فهذا جدال محمود، لأنه يقصد من ورائه إظهار الدين، إظهار الدين وجعل الغلبة للحق، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لا بأس به. أشياء يعني عجيبة. اليوم رجل بسيط حدثني، قال لي إنه كان في لبنان فقابله رجل على غير إسلام، وقال له: لو كان الله تعالى يحب نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم ما أماته، ولو أماته لجعله والمهدي، ها، الذي يأتي آخر الزمان، أو لجعله والذي يقتل المسيح الدجال كما موجود عندكم، فلماذا لا يقتل المسيح الدجال إلا المسيح ابن مريم؟ ليه ربنا ما جعلش محمد هو اللي يحييه من موته ليقتل هو المسيح الدجال؟ يبقى سمنكم في ديئكم زي ما بيقولهم يعني، ليه؟ فالرجل قعد بقى هيقول له ايه، ماذا قاله ذلك الرجل؟ طب هناك رجل حضر هذا الكلام فأجاب إجابة بسيطة جدا وخفيفة جدا لا تخطر على بال. أنا أقول لكم الإجابة وتقولوا لي ما رأيكم في هذه الإجابة. قال له: أنت بتشتغل إيه؟ طردنا لو في هناك اتنين صنايعيين ومطلوب منهم يتمموا حاجة معينة، يعني افترضنا مثلا مركب، وفي هناك اتنين نجارين هم اللي بيعملوا المركب، فواحد بمسمارها من الجهة دي وواحد بمسمارها من الجهة دي، فهل شغل ده ينافي شغل ده، ولا ده بيكمل ده وده بيكمل ده؟ إذن هو المقصود واحد، يعني هو المقصود ان احنا نصنع سفينة، بس في اتنين نجارين، فالاثنين بيتعاونوا مع بعض في صنع السفينة. إذن هدف واحد بين الاثنين، والاثنين بيكملوا بعض في هذه السفينة أو في صنع هذه السفينة. فكذلك النبي محمد وعيسى بن مريم كلاهما يكمل بعضهم بعضا في إقامة الدين، في إقامة الدين. فعيسى بن مريم عندما يأتي في آخر الزمان إنما يأتي بين المسلمين، يأتي بين المسلمين، يأتي بين المسلمين. حتى في صلاة الفجر ينزل عيسى بن مريم في صلاة الفجر، فيقدمه رجل من المسلمين ليصلي بالمسلمين في بيت المقدس، ولكنه يأبى أن يؤم المسلمين، فيتقدم محمد بن عبد الله وهو المهدي ليصلي بالمسيح عيسى بن مريم. للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن عيسى بن مريم لم يأتي لكي يلغي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى ليكمل وليتمم وليقرر الهدف وهو قتل الدجال. ويعضد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، لبنة، فكنت أنا هذه اللبنة فبي ختم الأنبياء. إذن الأنبياء كلهم هدفهم واحد، بيكملوا بعض. الأنبياء كلهم كل كأن كل واحد منهم إيه؟ لبنة، لبنة، لبنة، لبنة، فكل اللبنات يكمل بعضها بعض. فمجيء عيسى بن مريم لقتل الدجال لا ينافي، لا ينافي رسالة النبي محمد. وليس معنى ذلك أن الله تعالى لا يحب النبي محمد، بل إن مجيء المسيح لقتل الدجال متمم لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تأملوا هذا الجواب والله المستعان. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من قبل من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى. وهذا الأثر فيه ضعف. ثم قال محمد بن حسين: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزموا الجماعة ويحذروا فرقة. فإن قال قائل: فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك، سيكون الجواب بإذن الله تعالى المجلس القادم. إذن المجلس القادم الأخبار والآثار الواردة في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفرقة، وأمره صلى الله عليه وسلم إياهم بلزوم الاتحاد والائتلاف والجماعة. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وألا يجعل الشيطان سبيلا علينا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق مستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.